بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية ومع دروس إكمال الفرح بدرس أو بدروس المصطلح، ولازلنا نتكلم عن الحديث المردود أو الحديث الضعيف. وقد ذكرنا أن الحديث له اعتبارات كثيرة، يعني ينظر إليه باعتبارات كثيرة، فينظر إليه من تلك الاعتبارات باعتبار القبول والرد. فتكلمنا عن الحديث باعتبار قبوله، ثم شرعنا في الحديث باعتبار رده، وهو الحديث الضعيف. أحسنتم، حديث المردود والحديث الضعيف، يعني أنا أقول الحديث الضعيف هذا من باب التوسع في العبارة، وإلا فالضعيف هذا مصطلح يطلق على نوع معين من أنواع الضعف كما سنبين الآن. يعني الضعيف المقصود به الآن على وجه العموم أي المردود، خلاص؟ يبقى أنا الآن أتكلم عن الحديث باعتبار رده، حينما أقول الحديث باعتبار ضعفه أي عموم الضعف، تمام؟ الضعف ده أنواع وصور كثيرة جدا. فتكلمنا عن الحديث باعتبار رده وهو الحديث الضعيف، وقلنا أن سبب الضعف إما أن يكون بسبب عدم الاتصال، يعني في انقطاع في الإسناد، سلسلة الإسناد اللي هي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إما أن يكون الضعف بسبب الانقطاع في رجل سقط في الإسناد أو في خلال الإسناد كما سنبين بإذن الله عز وجل في صور السقط في الإسناد. أو الصورة الأخرى، سبب الضعف في الحديث الطعن في الراوي، وبعضهم يقسمها إلى قسمين، إما أن تكون بسبب الضعف في المروي في الرواية، أو الضعف في الراوي، الراوي نفسه وهو أحد رجال الإسناد، تمام؟ أما بالنسبة لما كان سببه الطعن في الراوي، قلنا له ثلاث أسباب، إما أن يكون بسبب الجهالة، أو بسبب سوء الحفظ، أو بسبب الطعن في العدالة. أحسنتم، بعض الإخوة والأخوات ما زال لم يحضر بعد المذكرة، مذكرة إكمال الفرح، ويضعها أمامه. قبل أن نشرع ونشرح، على كل الإخوة والأخوات أن يحضروا الآن المذكرة اللي هي إكمال الفرح التي فيها التشجيرات ورسومات. أحضرتموها؟ انظروا الآن إلى الحديث باعتبار ضعفه. قلنا إما أن يكون بسبب عدم الاتصال، أو بسبب الطعن في الراوي. أما ما كان سببه الطعن في الراوي فسببه أو له ثلاثة أسباب، إما الجهالة، وإما سوء الحفظ، وإما الطعن في العدالة، تمام؟ الكل الآن معه المذكرة؟ طيب، هذه هي الشجرة وهي عندكم أيضا على هذا النحو، على هذا النحو الذي ترونه الآن أمامكم. يبقى بسبب الجهالة تكلمنا عنها، إما أن تكون جهالة وصف أو جهالة عين، تمام؟ بسبب الجهالة إما أن تكون جهالة وصف أو جهالة عين، وقد تكلمنا عن جهالة الوصف، وهي إما أن يكون فيها يعني مستور أو مجهول الحال، وبعضهم يسوي بينهما ويذكر فقط مجهول الحال ومجهول العين، تكلمنا عن هذا. ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عما كان سببه سوء الحفظ، ما كان سببه إيه؟ سوء الحفظ، تمام؟ طيب، سوء الحفظ ها هنا ما كان سببه سوء الحفظ؟ قلنا ضعيف مضاعف، ضعيف جدا، متروك، شاذ، مضطرب، مدرج أحيانا، المقلوب، المنكر، المصحف. يبقى المصنف حفظه الله ذكر لنا كل هذه الأنواع التي تدخل تحت الضعف الذي سببه إيه؟ سوء الحفظ. سوء الحفظ يعني خلل في الضبط، يعني لا يحفظ جيدا، تمام؟ وأنا سوف أذكر أو أشرح بعض هذه الأنواع، وبعض هذه الأنواع لا نحتاج إليها في تلك المرحلة التي نحن فيها الآن. خلاص، تكلمنا نحن في الأسبوع الماضي أو في الدروس الماضية عن المضطرب وعن المقلوب، تمام؟ اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن المضعف والضعيف، وممكن نتكلم أيضا عن المتروك. خلاص؟ طيب، انتبهوا معي الآن. الحديث المضاعف، ما هو المضاعف؟ وما الفرق بين المضاعف وبين الضعيف؟ أهل العلم يطلقون تلك العبارة، يقولون هذا حديث مضاعف. مضاعف أي لم يتفق الأئمة على ضعفه، اختلف الناس فيه، أو اختلفوا في راو فيه مثلا، سواء كان الضعف هذا في الإسناد أو الضعف هذا في المتن، فبعض الأئمة يرى أنه ضعيف لضعف راو فيه مثلا، أو لعلة في متن هذا الحديث. إحنا قلنا الحديث بينقسم إلى إسناد ومتن، أحسنتم، إسناد ومتن. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، المتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد. الإسناد ده كان بينتهي إلى صحابي، يبقى بيسمى له مصطلح معين يسمى موقوف اللي هو كلام الصحابي. كان بينتهي إلى تابعي اللي هو تحت الصحابي اللي بيروي عن الصحابي، بيسمى إيه؟ مقطوع، تمام. بينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند أو يسمى متصل، مرفوع، يسمى إيه؟ مرفوع. يبقى كلام النبي يسمى مرفوع، ده المتن. الإسناد اللي هي حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وقلنا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن دي تتكون من شيئين، من يقول؟ أحسنتم، تتكون من رجال وإيه؟ وصيغة. رجال اللي هو مثلا الإمام البخاري، الإمام البخاري هذا رجل في الإسناد، تمام؟ قال مثلا حدثنا الحميدي، هذا شيخه، حدثنا دي الصيغة. يبقى الإسناد بيتكون من إيه؟ من صيغة اللي هي صيغة التحمل، صيغة السماع، تمام. وإحنا قلنا قبل كده إن الصيغ دي لها يعني في بينها فروق، وتكلم فيها العلماء بتوسع كبير جدا، ويترتب عليها بعض الأمور المؤثرة في الإسناد وفي المتن. لكن إن شاء الله في مرحلة متقدمة بإذن الله عز وجل نتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل، لكن الآن احفظوها هكذا. الإسناد يتكون من رجال ومن صيغ التحمل. صيغ التحمل حدثنا أخبرنا عن قال الرجل اللي هو كالبخاري أو الترمذي أو أي رجل في رجال الإسناد، تمام. المتن هو آخر ما ينتهي له الإسناد. أما تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال، أو المتن قال، مقال القول هذا، المقول هذا هو المتن، تمام. الحديث المضاعف بقى، تعال نرجع تاني للحديث المضاعف، ركزوا معايا. الحديث المضاعف قلنا أنه هو في بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء لم يضعفه، فيسمى إيه؟ مضعفا، يعني مختلف في تضعيفه، سواء كان الضعف في الإسناد أو فين؟ أو في المتن، أحسنتم. طيب، الحديث الضعيف النوع الثاني مما ذكره المصنف حفظه الله، قال ضعيف. إيه هو الحديث الضعيف؟ واحد الآن يقول لي أو واحدة تقول الآن، مش أنت قلت الحديث بينقسم إلى مقبول ومردود، المردود اللي هو الضعيف؟ ده اللي أنا قلته من شوية، انتبهوا معي الآن. قلت أننا نقول ضعيف من باب المجاز يعني، أو من باب التوسع. كلمة ضعيف دي تحتها أنواع كثيرة جدا، تمام. والأصوب أن أقول مردود، أن أقول إيه؟ مردود. الرد هذا، الحديث المردود ده بسبب سوء الحفظ، مردود بسبب سوء الحفظ. سبب الرد إما أن يكون مضاعفا اللي احنا قلنا فيه اختلاف في الإسناد أو المتن، بعضهم صحه وبعضهم ضعفه، أو يكون ضعيفا، ده مصطلح تاني للعلماء يقول هذا، ده المصطلح الأعم والأكثر، ها الأكثر إطلاقا عند الأئمة يقولون هذا حديث ضعيف. تمام، ضعيف قال أهل العلم في تعريفات كثيرة جدا، لكن أفضل التعريفات وأحسن هذه التعريفات المذكورة عندكم في مفتاح إكمال الفرح اللي أنا ذكرته أو أنزلته لكم، وراجعوا المصطلحات دي كلها منه لأن الامتحان هيجي من أصل هذه المصطلحات، لن آتي بشيء خارج عنها. تمام، الحديث الضعيف على الراجح هو ما قصر عن درجة الحسن قليلا. ها تاني، الحديث الضعيف هو ما قصر عن درجة الحسن قليلا، يبقى الراوي الحديث الحسن راوي صدوق حصل عنده خلل في الضبط. يعني ايه خلل في الضبط؟ يعني ما يحفظه من الحديث ويضبطه أقل مما لا يضبطه. لو كان حفظ 1000 حديث يبقى مثلا 800 حديث 700 حديث فيهم خلل وأخطاء، و700 حديث بس اللي ضبطهم، ده ضعيف. لما يجي لي في إسناد لا أقبله، لا أقبله حتى يأتي من إيه؟ من طريق آخر. ها؟ لو جاء هذا الحديث من طريق آخر انضم إليه يبقى ضعيف مع ضعيف، دل هذا على أن هذا الرجل الضعيف قد حفظ، مش احنا بنقوله هو حافظ مثلا 700 حديث ضبطهم، 700 حديث أخطأ فيهم، أو 600 حديث أخطأ فيهم و400 حديث ضبطهم. ما ممكن يكون الحديث ده من ايه؟ من 400 التي ضبطها، لكن لأن الشك يتطرق عندي هل ده ضبطه أو لا، الأصل ان انا ما اقبلوش. ليه؟ لأن الأغلبية العظمى في حديثه الضعف. متى أقبله؟ لما يجي واحد تاني راوي آخر يتابعه، يبقى نفس المتن اللي هو رواه جاء من طريق راوي آخر ضعيف مثله، يبقى ضعيف مع ضعيف يرقى عندي إلى ليه؟ ها؟ الحسن لغير أحسنتم. وقد تكلمنا عن الحسن لغيره وعرفناه قبل ذلك أنه يأتي من طريق أو أكثر كلاهما ضعيف. خلاص، يبقى الحديث الضعيف تعريفه ما قصر عن درجة الحسن. تحت الحديث الحسن مباشرة ده بيسمى ايه؟ ضعيف. ويصلح في الشواهد والمتابعات. يعني ايه الشواهد والمتابعات؟ يعني لو جاء من طريق آخر فيه ضعف مثله يرقى معه إلى الحسن لغيره، ويكون في الحالة دي ايه؟ مقبول، بس مش مقبول لذاته، مقبول بايه؟ بسبب جبر غيره له. اتفقنا؟ طبعا عايزين نتفق على حاجة تانية، الحديث الضعيف الذي يجبر بغيره اللي يكون سبب الضعف فيه بسبب سوء الحفظ اللي هو عندنا في المراتب اللي احنا بنقولها دي، الطعن في الراوي سبب ايه؟ سوء الحفظ، مش بسبب العدالة. الطعن في العدالة يعني الطعن في الديانة، من طعن في ديانته فلا يقبل حديثه أبدا ولو جاء من 1000 وجه. تمام، متى نقبل حديث الضعيف؟ إذا كان سبب الضعف طعن في الايه؟ في الضبط، وهو على مراتب أيضا. لو كان عنده خلل شديد جدا اللي بيسموه مثلا فحش الخطأ، فاحش الخطأ، أو فحش الحفظ، فاحش الحفظ، حفظه فاحش جدا في خطأ شديد جدا. تمام، يبقى عنده خلل شديد في الحفظ، هذا لا يقبل حديثه ولا كرامة. خلاص بقى، يعني ده الغالب في حديثه الوهم، فأكثر حديث ما يكونش مقبول حتى وإن جاء من وجه آخر. انتهينا من الحديث الايه؟ المضاعف والحديث الضعيف. طب تعال ننتقل للحديث الذي بعده وهو المتروك. الحديث المتروك يا جماعة، بصوا عندكم في الرسمة التي ذكرها المصنف حفظه الله في إكمال الفرح بدروس المصطلح، نظرتم؟ تمام، هتلاقوا عندكم الحديث المتروك موجود عندي في مكانين اهو، الرسمة عندكم هنا الآن، الرسمي الحديث هنا المتروك موجود عندي هنا اللي هو بسبب إيه؟ الطعن في العدالة، وموجود هنا، موجود عندي هنا بسبب إيه؟ بسبب سوء الحفظ. الله، يعني هو موجود في مكانين؟ أيوه موجود في مكانين. خلاص انتبهتم؟ الحديث المتروك عندي أهو موجود بسبب سوء الحفظ، وموجود أيضا بسبب الطعن في العدالة. إزاي بقى؟ أشرح لكم، انتبهوا معي. إيه هو الحديث المتروك أول؟ الحديث المتروك هو ما كان فيه راو متهم بالكذب، أو ما كان فيه راو كذاب لم يجمع، ما أجمعش العلماء على إنه هو كذاب. تمام؟ راو متهم بالكذب يعني إيه؟ يعني المتن اللي عندي ده قطعا مهوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نظرنا في الإسناد فوجدنا في راوي ضعيف. هذا الراوي الضعيف أقول هذا الراوي روى حديث منكر شديد النكارة، أو هذا الحديث اللي رواه المتن لا مش من كلام النبي، ده مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مش متيقن هل الراوي الضعيف اللي في الإسناد ده هو اللي كذب وألف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل عنده ده بسبب سوء الحفظ الشديد والاختلاط والضعف الذي عمى عليه. يعني واحد عنده سوء حفظ شديد جدا، عنده أخطاء فاحشة، تمام، يخلط يكاد لا يضبط حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معظم الأحاديث اللي رواها مخلطة وفيها ضعف ومقلوبة، ويدخل إسناد في إسناد ومتن في متن. لكن هل هو تعمد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما عنديش دليل قاطع إن هو تعمد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى حديث منكر، حديثه ده بسمي إيه؟ ها؟ متروك. أحسنتم، بسمي الحديث ده متروك أو منكر، متروك أو منكر. تمام، الراوي ده بطل أطلق عليه راو متروك الرواية، خلاص حديثه متروك. ليه؟ لأن عنده فحش خطأ وسوء حفظ شديد، فأقول هو متهم بالكذب مش كذاب، متهم بالكذب لأن الحديث اللي رواه مكذوب. وقلت متهم بالكذب، هذا يدل على دقة علماء الجرح والتعديل يا إخوتي، لا يطلقون الضعف أو الطعن في أهل العلم مجازفة هكذا، كلا، يقولون عندي متن منكر، الكلام ده منكر، في راوي ضعيف، أنا أتهم الراوي ده بأنه هو اللي كذب، لكن ما أقدرش أقول إنه هو كذاب، كذاب يبقى مقطوع بكذبه. أما متهم بالكذب فده احتمال يكون كذب واحتمال ما يكونش كذب، لسه ما تيقناش، فأنا أتهم فلان بالكذب. يبقى في فرق بين التهمة بالكذب وبين القطع بأنه إيه؟ كذاب. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فأنا بتهمه فبحمل عهدة الحديث المكذوب، لكن ما بقولش إنه هو كذب، خلاص. ده الفرق بين الكذاب الصرف وبين المتهم بالكذب. وقيل المتهم بالكذب اللي بيكذب في الكلام العادي، بيكذب على الناس، لكن ما وقفتش انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت عندي أنه كذاب ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده بسميه حديث ايه؟ موضوع. طب نرجع تاني، لماذا وضعه المصنف حفظه الله حط المتروك فيما كان سببه سوء الحفظ وما كان سببه الطعن في العدالة؟ أقول لك ليه، لأن ما كان سببه سوء الحفظ حديثه متروك لأنه عنده تخليط شديد، فهترك الحديث وأحكم عليه بالنكار. وأيضا إذا كان يكذب أو متهم بالكذب، التهمة بالكذب دي طعن في إيه؟ في العدالة. أحسنته، طعن في إيه؟ في العدالة، لأن اللي بيكذب ده مطعون في عدالته، فحديثه يسمى متروك كذلك. فإن ثبت أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه مؤلف، خلي بالك الحديث اللي رواه مؤلف يعني اخترعه، فهذا هو الحديث الموضوع، الحديث اللي إيه؟ الموضوع. يبقى عندي حديث مضاعف، حديث ضعيف، حديث متروك، يبقى اللي في راوي متهم بالكذب، تمام، حديث موضوع، ده متعلق بالعدالة، متعلق بالعدالة. موضوع هو الكذب المختلق المصنوع، مألف كذب على النبي صلى الله عليه وسلم صريح، كقول القائل مثلا لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيع خضار وعايز يروج السلع بتاعته، فقال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، ده ايه؟ كذب. وكقول بعضهم، وكان عنده تعصب للمذهب، مذهب الإمام أبي حنيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، أعوذ بالله. يقصد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، إمام الدنيا بأسرها في الفقه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي. لأنه متعصب فكذب، ده كذب إيه؟ مختلق مصنوع. أما لو في راوي كذب في السند لكن ما عنديش دليل إنه هو ألف الحديث ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول حديث منكر أو حديث إيه؟ متروك. يبقى ده الفرق بين المتروك وبين الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل بإذن الله عز وجل في درس قادم بإذن الله تعالى. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ سنون.